آلة التنظيم الدعائية حريصة على عدم إظهار أي خلاف بين مجموعات داعش المحلية وبين قيادة التنظيم المركزية في سوريا والعراق. هذا صوت الباحث المصري أحمد سلطان، والذي سيكون ضيفي في حلقة اليوم في بودكاست في 20 دقيقة، وسيكون النقاش حول كيف يخوض داعش معركة السيطرة ضد أفرعه المحلية، وعن صراع المراكز والأطراف عند هذه الجماعات الإرهابية. أهلا بكم. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي أولا. مساء الخيرات أستاذة براء، يا رب تكوني حضرتك بخير. في هذه الحلقة سنتحدث عن النقاط الأساسية التي أثارها الكاتب في مقاله. لماذا سعى تنظيم داعش لضم أكبر عدد من المجموعات الجهادية المحلية وأوهم أتباعه بأنه باق ويتمدد؟ كيف سهلت القيادة المركزية لداعش عملية انضمام التنظيمات الجهادية المحلية لها دون وجود روابط وثيقة بينها؟ لماذا تسعى القيادة المركزية لداعش لفرض رؤيتها الخاصة على الأفرع الخارجية، مع أن استراتيجيتها المعولمة تتعارض مع استراتيجيات المجموعات المحلية؟ ماذا تكشف المراسلات الداخلية بين داعش وأفرعه المحلية؟ ولماذا يواجه داعش مقاومة متفاوتة من الأفرع المحلية؟ المقال كما ذكرت في بداية الحلقة عنوانه هو داعش ضد داعش، صراع القيادة المركزية ضد قادة الأفرع المحلية، تنظيم يحرق أتباعه للحفاظ على شعار جهادي. سألت ضيفي أن ننطلق من العنوان، كيف يعني داعش ضد داعش، وما هو جوهر الصراع بين القيادة المركزية والأطراف المختلفة؟ يعني في البداية لابد أن نقول أن الصراعات الداخلية ما بين تنظيم داعش وما بين أفرعه الخارجية أو المجموعات الجهادية المحلية لم تخضع لدراسة أو رصد حقيقي، لأنها ظلت في إطار سري طوال السنوات الماضية، وآلة التنظيم الدعائية حريصة على عدم إظهار أي خلاف بين مجموعات داعش المحلية وبين قيادة التنظيم المركزية في سوريا والعراق. لكن يعني لدينا شواهد عديدة على وجود هذه الخلافات. فمثلا في غرب إفريقيا كان هناك في يونيو حزيران الماضي اشتباكات بين أبو بكر شيكا وزعيم جماعة بوكو حرام وأتباعه من جهة، وبين أتباع تنظيم داعش من جهة أخرى. ومن المعروف أن أبو بكر شيكاو كان يعني مبايع لتنظيم داعش قبل أن ينشق عنه ويدخل في صدام معه، نتيجة لأن قيادة داعش المركزية وجهت بالقضاء على شيكاو ومجموعته بشكل كامل. وهذا في الحقيقة يعني يكشف عن وجود رؤية لدى القيادة المركزية بعدم السماح لأي فرد أو قيادي داخل المجموعات الخارجية لداعش بأن يظهر أو يكون له تأثير على القرار الذي تمليه القيادة المركزية. ذكر الكاتب هذا المثال لكنه لم يكن الوحيد في مقاله، فالشواهد كثيرة والتي تؤكد فكرته حول الصراعات الكبيرة بين داعش وداعش، كما تظهر التعارض الأساسي بين استراتيجية تنظيم داعش وما بين استراتيجية المجموعات المحلية. وهذا ما بدأ به الكاتب مقاله عندما تحدث عن خلاف بمدينة درنة الليبية بين القيادة المركزية لداعش والتي تتمثل بأمراء عراقيين مفوضين في المناطق أو الأفرع الداعشية، وبين الأتباع الليبيين للتنظيم. سيحكي لنا هنا الكاتب التفاصيل. صحيفة النبأ في العدد 24 تحدثت عن أبو المغيرة القحطاني أو أبو نبيل الأنباري، وهو زعيم سابق لفرع التنظيم في ليبيا، وكان يلقب بالأمير المفوض لإدارة الولايات الداعشية في ليبيا. ويعني قالت أنه لما وصل إلى ليبيا جمع أتباع الليبيين وقال لهم إننا لا يجب أن نسمح لأتباع تنظيم القاعدة ولا مسلحي القبائل ولا أي من المجموعات الموجودة في ليبيا أن تعيش بيننا بأمان، ولابد أن نقتلهم ونعلن أننا نحن من نقتلهم. حتى يعم الرعب ويعم الفزع بينهم. فرد عليه أحد أتباعه بالطبع، يعني قال: لو قاتلناهم سنخرج من المدينة ببساطة، يعني من مدينة درنا كان يقصد. لكن القحطاني كان مصمما على رأيه وعلى التوجيهات التي كانت لديه من القيادة المركزية لتنظيم داعش، وقال لأتباعه: أولا سقوط المدن مع بقاء الولاء والبراء، كما يقول يعني بتعبيره، خير من بقاء المدن مع سقوط الولاء والبراء. وبعد فترة قليلة جدا اندلع القتال الواسع ما بين تنظيم القاعدة ومجلس شورى درنا من ناحية، وبين تنظيم داعش. وأسفر هذا القتال عن خروج تنظيم داعش من مدينة درنا الليبية. وعندما خرج تنظيم مدينة درنا الليبية لاحقا، نجح في إقامة ولاية في سرت. وعندما أقام ما يسمى بالولاية المكانية في سرت، ودعا جميع أتباعه أن يسافروا وينضموا إلى التنظيم في داخل، يعني في داخل سرت، ويمكثوا هناك ولا يخرجوا منها بأي حال من الأحوال. وبالفعل جمع التنظيم آلافا من المقاتلين وأسرهم وأطفالهم، ووضعهم في داخل مدينة سرت. وجاءت عملية القوات البنيان المرصوص لتطرد التنظيم من المدينة، فقتل عدد كبير جدا من هؤلاء المقاتلين، واعتقلت أسرهم وأودعت السجون الليبية. وبعد ذلك حدث أن انتقدت المجموعات التابعة لداعش الاستراتيجية التي أملاها التنظيم عليهم، والتي فرضت عليهم التحصن في داخل المدينة والتخلي عن أسلوب حرب العصابات. سألت ضيفي: إلى ماذا تعزو هذا الصراع؟ وكيف تترجم فشل داعش هناك؟ يعني وجدنا العديد من الكتابات على وسائل التواصل الاجتماعي. أذكر أن أحد أتباع داعش البارزين كان يدعى كارا مصطفى، وهو مصري وكان له ارتباط بالفرع الليبي في تنظيم داعش. قال إن التنظيم في ليبيا لم يكن لديه السلاح الموجود لدى التنظيم في العراق وسوريا، وطبيعة الأرض في ليبيا مختلفة عن طبيعة الأرض في العراق وطبيعة الأرض في سوريا، ولم يكن من الحكمة أن يبقى التنظيم مسيطرا على سرت وأن يقاتل حتى الرمق الأخير. كان يفترض أن تكون المعارك بأسلوب الكر والفر، لكن بالطبع لا تستمع قيادة داعش لهذا. قيادة داعش المركزية تحرص على السيطرة على الأفرع الخارجية، ولا تسمح لهذه الأفرع الخارجية بممارسة أو بإدراك ذاتها بشكل مستقل عن التنظيم العام. القيادة الجديدة القادمة من العراق فرضت نهجاً متشدداً في التعامل مع أهالي المدينة الليبية، وصارت الإعدامات الوحشية وعملية الجلد وقطع الأيدي وغيرها، صارت كلها مشاهد مألوفة للسكان المحليين الذين فوجئوا بتشكيلات جهادية جديدة، بخلاف المقاتلين الليبيين الذين خبروهم جيداً. هذه التشكيلات الجهادية الجديدة كان قوامها من المقاتلين الأجانب الذين كانوا غرباء عن المنطقة بشكل كامل، في حين كانت المجموعات المحلية التي بايعت تنظيم داعش تتبع نهجاً متأنياً وتسعى لكسب ولاء المجتمع القبلي المحلي وعدم إثارة النزاعات معه في داخل مدينة سرت الساحلية التي تحولت لأبرز معاقل التنظيم خارج العراق وسوريا، بالإضافة إلى الاستراتيجية القاعدية والخبرة البعثية. لدينا أيضا تأكيد على أن تفكير داعش الحالي، تفكير قيادة داعش الحالي، هو شبيه إلى حد كبير بتفكير القيادة البعثية العراقية السابقة، ممثلة في رموز وقيادات جيش صدام حسين. وهذه الطريقة تستمد يعني منهجية التعامل مع الأفرع الخارجية من المفاهيم العسكرية التي درستها وتربت عليها داخل الجيش والاستخبارات العراقية، فهي لديها مفهوم القيادة والسيطرة بالصورة الشاملة على الأفرع الخارجية، وبالتالي لا تقبل أن تتحرك المجموعات التابعة لها دون تنسيق أو إشراف من العراق وسوريا. سألت ضيفي هنا: لماذا إذن سعى تنظيم داعش لضم أكبر عدد من المجموعات الجهادية المحلية وأوهم أتباعه بأنه باق ويتمدد، وهل يعتبر نفسه نجح في ذلك؟ يعني التنظيم يجب أن نقول أنه يحاول على مدار السنوات القليلة الماضية في إظهار نفسه بمظهر التنظيم القوي، خاصة بعد خسائره وسقوط الخلافة المكانية في العراق وسوريا وسقوط آخر معقله في قرية البغوث في مارس 2019. التنظيم منذ ذلك الحين حاول الاستثمار يعني في العلامة الجهادية القائمة على شعار باقية وتتمدد، فقبل بيعة مجموعات جهادية محلية في الكونغو وفي موزمبيق وفي بورما وفي غيرها من الدول، لكي يظهر للعالم أنه تنظيم قوي ولديه امتدادات خارجية، وهذه الامتدادات الخارجية يعني تحقق ضمانة البقاء والتمدد لتنظيم داعش. إذن بينما نجح التنظيم بشكل لافت في الاستثمار في علامته الجهادية المعولمة وترويج شعاره القائم على مفهوم البقاء والتمدد عبر استقطاب وتوظيف المجموعات الجهادية المحلية في أفريقيا وآسيا، عانى داعش من الصراعات الداخلية بين القيادة المركزية المتمركزة في العراق وسوريا وبين القادة المحليين المسؤولين عن الأفرع الخارجية له. لدينا بالتأكيد إشارات عديدة على أن هذا التمدد الداعشي المفرد هو تمدد محفوف بالمخاطر كما سميته، لأن المجموعات المحلية لديها أهدافها ولديها طموحاتها ولديها البيئات التي تنشط فيها، بينما قيادة داعش المركزية لديها رؤية موحدة تسعى لتطبيقها في جميع المناطق التي تنشط فيها، فهي تقوم على فكرة العداء مع الجميع، هي لا تريد تحييد أي عدو، تريد استعداء القاعدة واستعداء الجيوش الوطنية واستعداء القبائل المحلية، وتعتقد أنها ستنتصر في النهاية لأنها تنطلق من طريقة تفكير أن إذا عادت العالم كلها العالم كله ففي النهاية سينزل عليها النصر الإلهي وتنتصر وتقيم الخلافة التي لا تسقط حتى نهاية الزمان، وهذا نابع من منهجية التفكير والاستدلال التي يعتمد عليها تنظيم داعش ويحاول أن ينظر له. الصراعات الداخلية بين القيادة المركزية والقيادات المحلية لم تخضع لدراسة أو رصد حقيقي بسبب الإطار السري الذي تجري فيه هذه التفاعلات وأشح المعلومات المتوافرة حولها، بجانب سيطرة المجموعة العراقية على الآلة الدعائية داعش بشكل كامل وعدم سماحها بنشر أي مواد إعلامية إلا بعد مراجعة متعددة المراحل لكي تضمن أنها لا تحتوي على أي رسائل تخالف رؤيتها التنظيمية. كما عملت قيادة داعش على إحكام قبضتها على الأفرع الخارجية عبر إنشاء القيادات الإقليمية وإيفاد مبعوثين عراقيين لها وتكليفهم بقيادة تلك الأفرع والإشراف على المجموعات الأخرى التي تنشط في نطاقها الجغرافي، وبهذه الطريقة تحول التنظيم إلى ما يشبه الشركات متعددة الجنسيات التي تحظى بإدارة مركزية وإدارات إقليمية أخرى في الدول التي تنشط فيها. الباحث أحمد سلطان. إذا كنا نتحدث عن الخلافات الموجودة أيضا داخل بين التنظيمات المحلية التابعة لداعش وبين قياداته المركزية، لابد أن نشير إلى أن التنظيم مثلا في سيناء المصرية فرض على مقاتليه خوض معركة مع رجال القبائل، هذه المعركة لم يعني كان هناك معارضة شديدة لها من داخل التنظيم، حتى أن العديد من الكتابات كأبو هاشم الترباني مثلا وهو مقاتل في تنظيم داعش بسيناء نشر كلمة صوتية على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها أن التنظيم أخطأ وقيادة التنظيم أخطأت، ويعني جعلت منه في سيناء أضحوكة للعوام، لأن الناس يعني الناس المجتمع المحلي أصبح ينظر لمقاتل التنظيم أنهم يعني يتحركون بناء على توجيه خارجي كأنهم عرائس مسرح، وأن هذا التوجيه الخارجي لا يراعي طبيعة المجتمع المحلي ولا طبيعة العلاقات القبلية ولا أي شيء. فمثلا كان في فترة من الفترات التنظيم يمتدح رجال القبائل ويقول أنهم أهل النصرة والسبق، وبعد لحظات قليلة وأيام قليلة قال إنهم مرتدين وصحوات مستقبلية، يعني تشبيها لهم بمشروع الصحوة العشائرية التي يعني كانت في العراق وقضت على تنظيم القاعدة الذي يمثل نواة تنظيم داعش. ظهور هذه الخلافات على السطح كان يعني مرتبط بسلسلة من المداولات الداخلية والمراسلات ما بين قيادة داعش المركزية قيادة اللجنة المفوضة التي تعد أعلى هيئة قيادية للتنظيم في سوريا والعراق وبين قادة الفرع المحلي في سيناء. ويعني لدينا رسائل طويلة من أبو مرام الجزائري عضو اللجنة المفوضة السابق التي كان يطلب فيها من قيادة التنظيم في سيناء إعلان الحرب على القبائل وإعلان الحرب على حركة حماس التي كانت تتعاون مع المجموعات الجهادية المحلية وإعلان الحرب على الطرق الصوفية. يعني كما قلنا هو يتحرك بمفهوم العداء والحرب مع الجميع، وبالتالي لم يكن يعني لديه أي رؤية لتحييد أي خصم أو أي عدو. وكان أبو مرام الجزائري أمر قيادة التنظيم بعزل جميع المقاتلين أو الأتباع الذين تعاملوا مع حماس وتعاملوا مع القبائل وإحالتهم للتحقيق، وربما ولاحقا يعني أعدم بعض هؤلاء المقاتلين الداعشيين لأنهم خالفوا رؤية القيادة المركزية، وخرج ذلك في إصدارات عديدة لتنظيم داعش في سيناء. فيعني كان التنظيم في البداية ينقل السلاح لحركة حماس ويحصل منها أيضا على سلاح ويتعاون معها، بعد ذلك أعلن الحرب على حماس وفقا لتوجيهات القيادة المركزية وأعدم مقاتليه لأنهم تعاونوا مع حماس أو لأنهم تواصلوا مع مقاتلين من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. يقول ضيفي كاتب المقال عن التمدد الداعشي المحفوف بالمخاطر كيف ساهمت الحملة العسكرية التي يشنها التحالف الدولي بجانب التحولات والصراعات الداخلية التي مر بها داعش في تعزيز سعي التنظيم نحو زيادة أفرعه الخارجية أو ما يمكن تسميته بالتمدد المفرط. وطرح الكاتب هنا أمثلة كيف أعلن التنظيم أن مجموعات التمرد المحلية كالقوات الديمقراطية المتحالفة التي تنشط في الكونغو وحركة الشباب الموزمبيقية التي تنشط في شمال البلاد هي مجموعات تابعة له، مضيفا أنها تندرج ضمن ما يسمى بولاية وسط إفريقيا. وبدا حينئذ أن التنظيم سهل شروط الانضمام إليه وتغاضى عن التعقيدات والاشتراطات التي كان يفرضها سابقاً على المجموعات المحلية لقبول بيعتها له. فبعد تجاهله لفرع الصحراء الكبرى بإمارة أبو الوليد الصحراوي حوالي 4 سنوات، أعلن التنظيم في غضون شهر واحد من سقوط آخر معاقله في سوريا في مارس آذار 2019، أعلن أنه قبل بيعة الصحراوي، وصارت مجموعته الجهادية وغيرها مندرجة ضمن ولاية وسط إفريقيا سالفة الذكر. واستهدف التنظيم تحقيق عدة مكاسب من الخطوة السابقة، منها كسب الزخم الدعائي وإبراز شبكته العالمية المكونة بالأساس من مجموعات جهادية محلية محسوبة عليه، حتى دون وجود روابط قوية وثيقة بين القيادة المركزية للتنظيم وتلك المجموعات. كما أجرى داعش عملية إعادة هيكلة داخلية منذ انهيار خلافته المكانية في 2019، وأعاد تقسيم أفرعه الخارجية ولاياته الأمنية كما يطلق عليها لتصبح 15 ولاية: العراق، سوريا، اليمن، سيناء، ليبيا، الصومال، غرب إفريقيا، وسط إفريقيا، شرق آسيا، خراسان، الهند، باكستان، والقوقاز، وأخيراً تركيا التي تعد ولاية لوجستية للتنظيم، فضلاً عن وجود مجموعات تابعة للتنظيم في تونس التي لا يطلق عليها ولاية رسمية حتى الآن. داعش لم ينتهي فعلياً إلى اللارجعة، لكن لماذا كل المؤشرات تقول بأنه لن ينجح في التمدد مجدداً؟ ماذا يقول هنا ضيفي الباحث المصري أحمد سلطان؟ الآن أيضا نقول أن تنظيم داعش يواصل ما يسمى باستراتيجيات الحرب الاستنزافية ويدعو جميع أفرعه في الخارج للحرب الشاملة ضد من يصفون بأعداء التنظيم، وهو يعادي العالم بالكامل، لا يعادي جيشا أو دولة بمفردها لكن يعادي الجميع، ويتحول إلى نموذج أكثر توحشا ونموذج أكثر دموية، وهذا واضح جدا من ممارسات التنظيم خلال الفترة الماضية. في النهاية يعني تبقى قيادة داعش المركزية تتحرك وفقا لاستراتيجيتها ورؤيتها الخاصة، ولا يهمها أن تلقي بأتباعها في الجحيم، هي فقط يهمها أن تبقى مسيطرة على التنظيم، سواء قضت على أفراح الخارجية أم لا، سواء قتل أتباعها في الخارج أم لا، المهم أن تبقى هذه الجماعة، ويبقى الإعلام والدعاية الخاصة بها التي تروج لها دائما وتروج لدولتها المزعومة تحت شعار باقية وتتمدد. قبل أن أختم حلقة اليوم، أود أن أذكركم أن المقال للباحث أحمد سلطان والذي عنوانه داعش ضد داعش، صراع القيادة المركزية ضد قادة الأفرع المحلية، يمكنكم الوصول إليه عبر صفحة أخبار الآن وقراءته كاملاً. أيضاً يمكنكم الوصول إليه من خلال صندوق الشرح الخاص في الحلقة، سيكون موجود هناك لينك يمكنكم الضغط عليه والوصول إلى المقال بأكمله. كانت حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي، شكرا لحسن الاستماع، إلى اللقاء.